موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. أرحب بكم في هذا المجلس من مجالس الذكر، وسوف أتحدث بإذن الله تعالى في هذا الدرس عن مسألة مركزة ومهمة في غاية الأهمية، ويعني سوف أتحدث أنا والدكتور مساعد الطيار في موضوع واحد اقتسمناه بيننا، وهو موضوع مصادر التفسير. سوف أتحدث في هذا الدرس عن المصدر الأول وهو القرآن نفسه، تفسير القرآن بالقرآن، ثم هو سيتحدث عن المصدر الثالث، تفسير القرآن بأقوال السلف، وأتحدث غدا في المصدر الثاني وهو تفسير القرآن بالسنة النبوية، ثم يختم هو بتفسير القرآن باللغة العربية. تفسير القرآن بالقرآن مسألة يعني دائما نتعرض لها بشكل فيه اختصار وفيه إيجاز، وقد يكون أحيانا إيجازا مخلا، فلعلنا في هذه الساعة المتبقية إن شاء الله قبل المغرب أركز على ما هذا الموضوع وأتحدث عنه في 10 نقاط بإذن الله. سوف أتحدث عن مفهوم مصادر التفسير والمقصود بها، ثم أتحدث عن تفسير القرآن بالقرآن والمقصود به وتعريفه، ثم النقطة الثالثة سأتحدث عن وجه اعتبار القرآن مصدرا من مصادر التفسير، علما أنه هو نفسه المفسر، فكيف يكون نفسه مصدرا وهو المفسر في نفس الوقت. ثم أتحدث عن أنواع تفسير القرآن بالقرآن، ثم أتحدث عن حجية تفسير القرآن بالقرآن، هل هو حجة مطلقا أم أنواع منه حجة وبعض الأنواع ليست كذلك. ثم سأتحدث عن الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن وحدوده، وأين يدخل الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن وأين لا يدخل. ثم أتحدث عن تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن، فإنهم يستخدمون القرآن في تفسيرهم، لكن هل منهجهم صحيح أو ليس كذلك. ثم عن كيفية تفسير القرآن بالقرآن، ثم المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن، ثم المجالات التي يستفيدها المفسر من القرآن في تفسيره. فأقول على يعني بعد الحمد لله أن المقصود بمصادر التفسير هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر في تفسيره عندما يريد أن يبين ويشرح القرآن الكريم. هناك مراجع أولية يرجع إليها، هذه هي التي نقصدها بقولنا مصادر التفسير، لأنه بعضهم عندما يقال مصادر التفسير يظن أننا سنتحدث عن كتاب تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير ابن كثير ونحوها من التفاسير، ويسمى مصادر، هي فعلا مصادر للتفسير صحيح، لكننا نريد أن نتحدث عن التفسير نفسه، ما هي المصادر والمواد الأولية والمراجع الأولية التي يرجع إليها من يريد أن يفسر القرآن الكريم. وليس المقصود من يريد اليوم أن يفهم التفسير الكتب التي يرجع إليها، لا، ليس هذا هو مقصودنا. فباعتبار أول طبقات المفسرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم، ما هي المراجع الأولية التي رجعوا إليها في فهمهم للقرآن الكريم؟ تجد أن الصحابة في تفسيرهم من خلال التراث الموجود بين أيدينا اليوم، أنهم كانوا عندما يفسرون القرآن يرجعون إلى القرآن نفسه وإلى السنة التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهدوها أو أقرهم النبي عليها، واللغة التي يتحدثون بها والتي نزل بها القرآن. فهذه 3 مصادر. 4، المعلومات المتعلقة بالنزول، هذا مرجع أساسي من المراجع التي كان يرجع إليها الصحابة، كانوا يعرفون الأحوال التي نزل فيها القرآن، يعرفون أسباب النزول، يعرفون يعني هذه المعلومات التي يتناقلونها ويسمع بها بعضهم من بعض وبعضهم شاهدها بنفسه، فهذه نسميها المعلومات المتعلقة بالنزول. إذن هذه أربعة مراجع أولية اعتمد عليها الصحابة في فهمهم للقرآن الكريم. عندما تقرأ في تفسير الصحابة رضي الله عنهم تجد لا تخرج مصادرهم عن هذه المصادر الأربعة، إما أن يفسر القرآن بآية أخرى أو بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو باللغة العربية، أو بذكره لسبب نزول أو قصة نزول أو نحو ذلك. ولذلك مثل هذه القصص المتعلقة بالنزول بعضها يدخل في الإسرائيليات وبعضها يدخل في قصة نزول الآية مثل قصة أصحاب الإفك مثلا نحو ذلك. إذن هذه المصادر الكلية التي استخدمها الصحابة استخدمها من جاء بعدهم أيضا، ولكن يزيد عليها مصدر. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم قلنا أن المصدر الأول القرآن، ثم السنة، ثم اللغة العربية، ثم الأحوال التي شاهدوها هم في نزول القرآن وقصص نزوله. الطبقة التي جاءت بعدهم وهم التابعون رضي الله عنهم سوف نضيف مصدر جديد وهو الصحابة نفسهم زائد هذه المصادر الأربعة. فتفسير الصحابة رضي الله عنهم هو بالنسبة للصحابة تفسير بالرأي والاجتهاد، لكن بالنسبة للتابعين الذين جاءوا بعدهم أصبح رأي الصحابة بالنسبة لهم مأثور ومنقول، ينقلونه ويعتبرونه دليلا عندما يختلفون فيما بينهم. فإذا أضفنا الآن مصدرا جديدا عند التابعين وهو تفسير الصحابة، ثم أتباع التابعين سوف نضيف مصدرا جديدا وهو التابعين، وبهذا يصبح لدينا هذه المصادر وهو ما سميناه بعد ذلك تفسير الصحابة، تفسير التابعين، وتفسير أتباع التابعين. ثم توقفنا بعد ذلك وسمينا هذه الطبقات الثلاث تفسير السلف، صح؟ وسوف يتحدث عنها الدكتور مساعد إن شاء الله في محاضرته الليلة. طبقات الثلاث هذه هي من أهم أو هي أهم طبقات المفسرين، وقد استوعبت هذه الطبقات الثلاث القرآن كله. فمعنى استوعبت القرآن كاملا أنك لا تكاد تجد آية لم يفسرها الصحابة، أو قد يفوت الصحابة بعض الآيات ما سئلوا عنها ولا فسروها فتجدها عند التابعين. فإن فاتهم شيء ستجده عند أتباع التابعين، ولكنك لن تجد شيئا قد فات هذه الطبقات الثلاث مرة. الطبقة التي بعدها ستجد أنها لا تأتي بجديد في بيان معاني الآيات أبدا، وإنما تنتقي من كلام الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. إذن يعني يكون حديثنا إذن عندما نتحدث عن هذه المصادر هو حديث كل يعني ابن كثير، ابن جرير قرطبي، ابن عطية، ابن السعدي، المتقدمون والمتأخرون لا يخرجون عن هذه المصادر في كتبه. فلو جئت مثلا وقلت تعالوا يا شباب خلونا نستعرض تفسير ابن كثير وننظر ما هي المصادر التي اعتمد عليها، ستجد أنه تفسير القرآن بالقرآن موجود عنده، تفسير القرآن بالسنة موجود عنده، تفسير القرآن ما شاء الله حيا الله الشيخ عبد الرحمن يا مرحبا، تفسير القرآن بأقوال الصحابة موجود. ولكن السؤال هو في ماذا؟ مدى الاعتماد. يعني ستجد مثلا ابن كثير اعتماده على تفسير القرآن بالقرآن كثير جدا، إذن هو اعتمد على هذا المصدر لكنه أكثر منه. فسوف لو مثلا قارنت بين ابن كثير مثلا وابن عطية لقلت تفسير القرآن عند ابن كثير مثلا بنسبة 50%، ابن عطية 15%، كلاهما يعتمده في منهجه لكن هذا يكثر وهذا أقل. أيضا تفسير القرآن باللغة موجود عند الجميع، لكن مدى اعتماده عليه زيادة أو قل أو ضيقا أو هذا هو الذي يحصل فيه النقاش. وأيضا أكثر هذه المصادر استعمالا عند هذا المفسر أو عند ذاك. يعني مثلا عند الدر السمين الحلبي ستجد أنه يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة، لكن يظهر عنده تفسير القرآن باللغة بشكل واضح، وهذا شيء الطبيعي. لماذا؟ لأنه هو عالم في اللغة بالدرجة الأولى، فإذا جاء الميدان اللغة هو يجد المجال القول ذا سعة، لأنه متخصص هو في اللغة فيتوسع. مثله الواحدي مثلا في البسيط، هو لغوي أصلا وشارح لدواوين شعرية ومتميز في هذا الجانب وفي الغريب، فتجد أنه يتوسع في الإعراب ويتوسع في بيان الغريب ويتوسع في الاشتقاق وفي الصرف أكثر من توسعه في أسباب النزول وتفسير القرآن بالقرآن ونحو ذلك. إذن هذه المسألة الأولى أيها الإخوة، وهو المقصود بتفسير مصادر التفسير. المسألة الثانية، ما المقصود بتفسير القرآن بالقرآن؟ ماذا نقصد به؟ نقول معنى تفسير القرآن بالقرآن هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرى، هذا هو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا البيان قد يكون بيان لمفردة غامضة أو بيان لجملة أو بيان تخصيص لعام موجود في القرآن الكريم عام فيأتي تخصيص له، أو يأتي تقييد لمطلق، أو يأتي بيان لمجمل، هذا كله نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وهذا موجود كثيرا كما تلاحظون في الاستدلال الآن عندما أنا قلت الخاص والعام في علوم القرآن، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، المجمل والمبين، هذه كلها تدخل تحت تفسير القرآن بالقرآن، وهي أوجه من أوجه تفسير القرآن بالقرآن، لأن تفسير المفسرين أو ربطهم بين الآيات لا يخلو من أمرين، إما أن يكون تفسيرا صريحا أو أن يكون ربطا بوجه من أوجه الربط، هذه تقييد عام أو تقييد مطلق أو تخصيص عام أو نحو ذلك، وسوف تأتي بإذن الله معنا. تأتينا مسألة الرابعة أو المسألة الثالثة، وهي ما وجه اعتبار تفسير القرآن بالقرآن مصدر من مصادر التفسير؟ يعني كيف نعتبر القرآن مصدرا للتفسير وهو نفسه الذي نفسره؟ قلنا في ذلك وجهان اعتباران، الوجه الأول أنه وجه شرعي والوجه الثاني عقلي. أما وجه اعتبار القرآن نفسه مصدرا من مصادر التفسير فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك هذا المنهج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفسر بعض الآيات فسرها بآية أخرى في القرآن الكريم، ففتح لنا بابا أن هذا منهج صحيح في التفسير. فجاء يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو عبد الله بن مسعود في بعض الروايات، فقال له: يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من يطيق ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم سؤال ابن مسعود وقال: ليس هذا المقصود بالظلم هنا، الظلم العام يعني ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لأخيه، ولا يكاد أحد يسلم من هذا، صح؟ فكأن الآية تقول أنه لا يحصل على هذا الأمن وعلى هذه الهداية إلا من كان خاليا من الظلم 100%، وهذا ما حد يستطيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في الآية التي في سورة الأنعام بأن المقصود به الشرك وليس المقصود به الظلم اللغوي يعني، واستشهد له بقول الله تعالى في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا السؤال، هل لنفرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر لنا هذه الآية بالشرك، هل كنا سنستطيع أن نفسرها نحن اجتهادا بأن الظلم هو الشرك؟ ما كنا نستطيع، علما أنك لو تأملت في السياق الذي وردت فيه آية سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لوجدت أنها وردت في سياق الشرك، لأنها في قبلها: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم، وهكذا، وقبلها وبعدها الحديث عن الشرك، لكن ما تستطيع أنك تجرؤ وتفسر الظلم بالشرك لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لك الباب. فلما فتح الباب عرفنا أن منهج تفسير القرآن بالقرآن منهج شرعي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أو وجه الاعتبار الثاني أنه عقلي. كيف عقلي؟ يعني القرآن الكريم كلام كثير، 6236 آية، صح؟ فأنت لابد أن تقرأه من أوله إلى آخره حتى تتعرف على يعني منهجية هذا الكتاب وتدرك كيف تتعامل معه. قالوا: لأن صاحب الكلام أعرف الناس بما يقصد. اليوم في في دراسة الباحثين لشاعر من الشعراء أو مؤلف من المؤلفين، يعني لو كلفنا مثلا عبد الرحمن وقلنا تعالى عبد الرحمن أبغاك تقرأ لي ديوان امرئ القيس كاملا وتستخرج لي من لغة امرئ القيس، أريد أن تقول عبد الرحمن تعال، وامرئ القيس يكرر كلمة قفا نبكي، أنا ما وجدتها إلا عنده، قفا قفا أول واحد، لذلك هم يقولون هو أول من وقف واستوقف وبكى صح؟ طيب ستجد أن امرئ القيس لم يمدح أحد، ليس في ديوان امرئ القيس مديح لأحد أبدا. ليش؟ قالوا لأنه ابن ملك يمدح مين؟ فهو كل القصائد في الوصف والغزل والنسيب والطرد والصيد وبس. طيب العبارات، المهم أنك ستعرف شخصية امرئ القيس من خلال كلامه صح؟ وستجد أن كلمات كثيرة تتكرر عنده تحطها على جنب، أسلوب يتكرر كثيرا تحطه على جنب، وبعدين تجلس وتقول والله أنا اكتشفت هذه لغة امرئ القيس، هذا أسلوب امرئ القيس، هذه كلمات يكررها، كشفته من خلال كتابة أو من خلال شعره. كذلك القرآن الكريم هناك مفردات تتكرر فيه، هناك أساليب تتكرر فيه، هناك آيات كما قلنا أحيانا تكون مجملة في موضع فتأتي في موضع آخر مبينة. خلاص، إذن صاحب الكلام أولى بأن يحمل بعض كلامه على بعض، فهذا يعني دليل عقلي على أن القرآن الكريم ينبغي أن يكون مصدرا للمفسر للقرآن نفسه، لأن القرآن نفسه تحدث عن وسائل فهمه في داخله. فمثلا الله يقول مالك يوم الدين، فتأتي في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذن هذا يوم حساب شديد، لا تملك نفس لنفس شيئا، حساب شديد ولا أحد يستطيع يتدخل في الحساب الآخرين. فمثلا قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن تفسير العالمين في قوله الحمد لله رب العالمين هو نفسه الذي فصله هناك. وقس على ذلك مثلا غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم من هم؟ تجد في فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهكذا، فأنت تكتشف أنك تلقى هنا شرح لهذه وهذه وهكذا، يعني تجد بيانا للقرآن في داخله مباشرة. إذن هذا هو يعني وجه اعتبار تفسير القرآن للقرآن مصدرا مهما من مصادر التفسير، بل هو رقم واحد، لأنه لا ينبغي أن تنطلق إلى تفسير القرآن إلى مصادر قبل أن تنطلق من نفس الكتاب ونفسه، حتى في تفسير الشعر كما قلت لكم، وهذا منهج متفق عليه، أنك عندما تريد أن تفهم كلام أي صاحب كلام انطلق من كلامه نفسه، شاعر، ناثر، أيا كان، حتى تفهم جو هذا الكلام وأسلوبه. النقطة الرابعة أنواع تفسير القرآن بالقرآن، ليس نوعا واحدا، من خلال صنيع المفسرين. النوع الأول من أنواع تفسير القرآن بالقرآن بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى، هذا نوع. مثلا الأمثلة التي ذكرت لكم قبل قليل مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فبعض الناس يظن أن المقصود بالأزواج هنا الزوجات. طيب قد تكون الزوجة مؤمنة، فلماذا يحشر الذين ظلموا وأزواجهم؟ فإذا أزواج هنا المقصود أزواجهم في الأعمال، يعني المناظرين لهم في الأعمال الكفرية. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من قوله تعالى في سورة الواقع، في قوله وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فقسمهم إلى ثلاثة أنواع سماها أزواج. فإذا هذه تفسر المقصود احشروا الذين ظلموا أزواجا. أيضا قوله وإذا النفوس زوجت، المقصود يعني جمعت مع فهذا هو معنى قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني في الأعمال. وهذا تفسير كثير من السلف فسرها بهذا بالآية. أيضا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن كما قلنا تخصيص العام. تخصيص العام هذا نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، وهو الآن أنواع دلالة الألفاظ في أصول الفقه يدرسونه، في علوم القرآن يدرسونه، في علم في التفسير يدرسونه في أصول التفسير، وهو منهجية واحدة، يعني أنه قد يأتي في موضع لفظة عامة وتأتي في موضع لفظة خاصة فتحمل العامة على الخاص لأن الخاص مقدم على العام. مثلا في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، وقع خلاف بين المفسرين، فقال بعضهم هي عامة في المشركات الوثنيات وفي نساء أهل الكتاب، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فيدخل فيها الوثنيات وأهل الكتاب، لكن وقع التخصيص لأهل الكتاب، نساء أهل الكتاب، في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذه الآية في سورة المائدة خصصت، إذن لا يدخل نساء أهل الكتاب في المشركات اللاتي نهينا عن نكاحهن. أيوة، إذن نكاح نساء أهل الكتاب جائز بدلالة هذه الآية. طيب والآية السابقة التي كانت منعت النكاح المشركات مطلقا، قالوا هذه عامة وهذه خاصة والخاص مقدم على العام، هذا تفسير للقرآن بالقرآن وهو حمل الخاص على العام. أيضا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن كما قلنا تقييد المطلق، وهو أن يأتي في موضع مطلق الآية أو اللفظة مطلقة وتأتي آية أخرى فتقيد هذا الإطلاق، والإطلاق كما يقولون هو الشيوع، والتقييد هو تقليل الشيوع. أما العموم فهو عموم الجنس، والتخصيص التحديد. ولذلك العلاقة بين المطلق والمقيد والعام والخاص علاقة متداخلة، وكثير من المسائل مشتركة بين المسألتين. لذلك تجدون في كتب أصول الفقه يأتي دائما المطلق والمقيد بعد العام والخاص، فيقولون وقد مر في العام والخاص، لأن نفس الصور أحيانا تتطابق. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فأطلق الاستغفار لمن في الأرض، قالوا يستغفرون لمن في الأرض، فشمل بذلك الكفار لأنهم يدخلون تحت العموم، ويستغفرون لمن في الأرض، لكنه قيده في سورة الغافر في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن هذا تقييد، هذا كان يستغفرون لمن في الأرض، هذا عموم لأن الاسم الموصول من وما كلها تعتبر من ألفاظ العموم، فقيد استغفار الملائكة هنا بالمؤمنين فقط، وهذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن وتوضيحه. أيضا المسألة الأخرى أيها الإخوة من مسائلنا في هذا المجلس مسألة حجية تفسير القرآن بالقرآن. البعض أحيانا لما نقول أن تفسير القرآن بالقرآن أهم مصدر ولا ينبغي أن يتجاوزه المفسر، يظن أن معنى هذا الكلام أن تفسير القرآن بالقرآن حجة ولا يجوز مخالفته، وأن أي واحد يفسر آية بآية أن كلامه ملزم وأنه حجة، وهذا غير صحيح، بل بعضهم يفسر القرآن بالقرآن وهو مخطئ وفهمه خاطئ ويجب رده. فطبعا نحن عندما نقول القرآن وحجية القرآن لا شك أنه عظيم، لكن نحن نتحدث عن الحكم على تصرف المجتهد الذي فسر القرآن بالقرآن. لكن يمكن تقسيم أنواع تفسير القرآن بالقرآن إلى أنواع من هذا الجهة، من جهة الاحتجاج به وليس من جهة أنواعه التي ذكرناها قبل شوية، تفسير لفظة وتفسير المطلق إلى آخره. هناك نوع من تفسير القرآن بالقرآن أنا أسميه تفسير القرآن للقرآن، هذا لا يتوقع وقوع الخلاف فيه، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فليس هناك خلاف بين المفسرين أن الطارق هو النجم الثاقب، فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف في وجوب الاحتجاج به والعمل به. مثلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا نسميه نحن بيان القرآن للقرآن المتصل به. تأتي لفظة غريبة مثلا: إن الإنسان خلق هلوعا. ما هو الهلوع؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. بس. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، لكنه لا يحتمل وقوع الخلاف فيه، وهو بيان متصل واضح لا خلاف فيه. هذا ملزم وهو حجة ولا جدال فيه. النوع الثاني: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن بالقرآن. ومثاله المثال الذي قدمناه قبل قليل في تفسير النبي للظلم بأن المقصود به الشرك، فهذا ملزم أيضا. يعني إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آية قرآنية بآية قرآنية، فهذا لا نقاش في وجوب المصير إليه والأخذ به. وأيضا من مثل قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سالم عن عبد الله بن عمر عن أبي عمر رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، ثم استشهد بالآية التي في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ففسر هذه مفاتح الغيب التي في سورة الأنعام بأنها الخمس التي في آخر سورة لقمان. وحجية هذا التفسير واجب أيضا، يعني مثل هذا التفسير هو واجب المصير إليه، يجب الاحتجاج به ولا يجوز مخالفته، لأنه لا يحتمل المخالفة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه متصل في القرآن أيضا. النوع الثالث من أنواع تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير المفسرين من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو المعاصرين، كلهم هذا نتحدث عنه بتفصيل. هذا يعني إذا جاء تفسير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وفسر القرآن بالقرآن، فهذا له مرتبة وله حكم تفسير الصحابي. يعني ممكن أنه يكون واجب القبول إذا كان يتعلق بسبب نزول أو يعني شيء يتعلق بشيء هو شهده، فهذا لابد من الأخذ به ويجب. لكن تفسير تابعي اجتهد تابعي مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ففسر آية بآية، هذا له حكم تفسير التابعي، قد يقبل وقد لا يقبل. ابن كثير مثلا يفسر آية بآية، قد نقبلها وقد لا نقبلها. مثلا على سبيل المثال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها بقوله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلب. يجب نصير إلى هذا التفسير؟ لا، اجتهاد ابن عباس إذا يعني كان وجيها وقوي الدلالة نأخذ به، قد لا يأخذ به البعض ويرده بحجة. فإذا تفسير القرآن بالقرآن ليس حجة مطلقا، ولكنه حجة في حالتين: إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان لا يحتمل الخلاف، مثل والسماء والطارق ونحوها. أما إذا كان تفسير القرآن بالقرآن عن الصحابة ومن بعدهم، فهذا اجتهادي قد يقبل وقد لا يقبل بحسب يعني قيمته وبحسب يعني قوته. نأتي إلى المسألة السادسة، وهي الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا متعلق بتفسير المفسرين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن. الاجتهاد ودخوله، أصلا تفسير القرآن الكريم كله قائم على الاجتهاد، تفسير القرآن كله قائم على الاجتهاد. ولذلك حتى نحن في تعريفنا للقرآن تعريفنا للتفسير، ونقول أن تفسير القرآن هو بيان معاني القرآن الكريم. وهذا البيان نسبي، يعني الآن بعض الآيات واضحة بالنسبة لي، لكن بالنسبة لزيد أو بالنسبة لعمر غير واضحة، فأشرحها له، قد أوفق أنا في طريقة الشرح فيفهم، وقد لا أوفق فيحتاج إلى بيان أوسع. بعض الناس اليوم يسألونك في آية، يسألك عن تفسير آية فتفسر الآية له، فيقول لا، ما ليس هذا الذي أقصده، وإذا هو يبحث عن دلالات بلاغية، يعني يقول لماذا الله قال هنا سميع عليم، وقال هنا عزيز حكيم، وقال هنا غفور رحيم، فتجد أنه يبحث عن شيء أعمق مما تظن، رأيت؟ فإذا التفسير والحاجة إلى التفسير والبيان حاجة نسبية تزيد وتنقص وتختلف من شخص إلى آخر، ولذلك يدخل الاجتهاد فيها، يدخل الاجتهاد فيها بشكل كبير. مثلا على سبيل المثال في تفسير الطبري رحمه الله، مثال هنا في قوله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره في سورة عبسة، ثم السبيل يسره، ما المقصود بالسبيل هنا؟ قال مجاهد بن جبر هو كقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكنه لم يرجحه، اللي هو الطبري، يعني أورد كلام مجاهد في قوله تعالى ثم السبيل يسره، وذكر قول مجاهد واحتجاجه بالآية التي في سورة الإنسان، قال هو كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكنه لم يرجحه مع أنه من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. هل معنى هذا أن الطبري يرد تفسير القرآن بالقرآن؟ لا، لكنه رأى هذا اجتهادا من مجاهد، وقال مجاهد على عيني وراسي لكنني أخالفه لحجة أقوى. فماذا قال الطبري؟ قال وأولث، لأن فيه طبعا تفسير آخر للصحابة أو للسلف، في ثم السبيل يسره أي أخرجه من بطن أمه بيسر. فقال الطبري وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال ثم الطريق وهو الخروج من بطن أمه يسره. لماذا؟ وهذه ميزة الطبري رحمه الله، يختار ويخبرك لماذا اختار. لماذا؟ لأنه لا يريد منك فقط أنك تحفظ معاني مفردات، ولا لا، يريد أنك تتخرج وتصير مفسر. فيقول وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه أشبههما بظاهر الآية، يعني السياق، السياق يتحدث عن نعم الله التي، يعني مش أول المقطع في سورة عبسة، أيوة، فلينظر الإنسان، نعم، فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة. أيوة، أيوة، قبلها، قبلها، أنا أريد أن أرجع لل، أيوة، من شاء ذكر في صحف مكر مطفوعة مطهرة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. شوفوا نفس السياق، يمتن عليك بخلقك من النطفة ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء، شفت السياق؟ فالطبري سمع كلام مجاهد وقال على عيني وراسي السبيل فعلا يطلق على هداية الإنسان للخير وللشر، سبيل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكن هنا السياق يدل على خروجه من بطن أمه. فقال لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته، عن صفة خلقه وتدبيره لجسمه وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده. يعني الطبري يقول السياق يدل على هذا القول وأنا أرجحه، وأما فهم مجاهد فهو ليس راجحا عندي. طيب هو تفسير القرآن بالقرآن اللي سواه مجاهد صح، لكنه مرجوح، رأيتم؟ فإذا هذه واحدة. المسألة الثانية يا شباب اللي هو تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن. تفضل يا حبيبي. ممكن نعتبر قبل الإمام الخبر ده من باب اللي هو واجه الاعتبار العقلي إن هو اعتمد على سياق الآية من صحيح سياق الآية في التفسير، وهو ده وإن القرآن هو أفهم يعني هو اللي فهم هو اللي أفهمنا يعني المعنى. لا يعني نحن نقول أن السياق السياق هو في اللغة، يعني أنت الآن عندما تقرأ الآية ما هو يقول قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. طيب هو يتحدث عن يعني يمتن على الإنسان بخلقه من نطفة ثم أنه يخرج من بطن أمه ثم طيب هذا سياق اللغة والكلام يتحدث في هذا. العقل لا شك أن له مدخل في هذا واضح، يعني أنت لو قلت أنه تفسير عقلي لكنه الحقيقة لا ليس عقليا محضا، وإنما هو عقلي مرتبط باللغة مرتبط بالسياق مرتبط بالدلالة. وإلا لعلمك حتى تفسير القرآن بالقرآن عقلي وبالرأي وبالاجتهاد. ونحن أنا أفضل طبعا أننا نستخدم في تفسير القرآن كلمة التفسير بالاجتهاد أكثر من التفسير بالرأي، لأن كلمة التفسير بالرأي يعني تأتي في سياق أحيانا يكون سياق الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه قال من قال في القرآن برأيه على سبيل الوعيد فأصاب فقد أخطأ. وإلا فالقول بالرأي ليس مذموما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ يعني ماذا تفعل يعني إذا وقع لك قضاء، فقال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال أقضي بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل، قال خلاص. فإذا القول بالرأي ليس مذموما على كل حال، لكن المقصود به الرأي المذموم يعني. طيب نأتي عند تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن، هذه مسألة مهمة من المسائل التي تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. أهل البدع من الشيعة والرافضة والمعتزلة وغيرهم من أصحاب الأهواء والباطنية يفسرون القرآن بالقرآن ويستخدمونه، ومن أمثلة ذلك مثلا ما ذكره الزمخشري، يعني الزمخشري على سبيل المثال وهو من أقرب التفاسير التي نحن نتداولها ونستفيد منها كثيرا لتميزه في جانب البلاغة، يفعل ذلك كثيرا ويخطئ. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فيها في سورة آل عمران في الآية رقم 7 اللي هي منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الزمخشري ماذا فسر محكمات؟ فقال معناها أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه، ومتشابهات أي مشتبهات محتملات، هن أم الكتاب أي أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليها، ومثال ذلك لا تدركه الأبصار وقوله إلى ربها ناظرة. أفا فإذا هو حط لغم، أيوة جاء وقال أن المقصود بمتشابهات ومحكمات اللي في سورة آل عمران زي لا تدركه الأبصار، لأن المعتزلة ينفون أن الله يرى لا في الآخرة ولا في الدنيا، وأهل السنة يقولون أن الله يرى في الآخرة بدلالة هذه الآيات. فقوله لا تدركه الأبصار ليس معناها لا تراه، هو حطها زيها. وقوله وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر، قال لا هذه مشتبهة، شفت؟ فإذا انتبه لنفسك وأنت تقرأ في الزمخشري، هو يقصد مثل هذه الأشياء أنه يعني يفسر القرآن بالقرآن لكنه خطأ. أيضا في مثلا بعض كتب التفسير التي مبنية على الاعتقادات، يعني مثلا هنا هذا المعتزلي، وأنت إذا أدركت أن الكتاب الذي بين يديك لإمام من أئمة المعتزلة مثل الزمخشري تنتبه في القضايا التي تعرف أنت أن المعتزلة يخالفون فيها للسنة، مثل قضايا قضية الرؤية قضية القدر وقضية خلق أفعال العباد قضية مثل هذه الأشياء. ونحن الحقيقة لا نستطيع أن نفر منها كثيرا نحن كطلبة علم، لأن كتب التفسير كثير منها على هذا المنهج، مثل الزمخشري، مثل على سبيل المثال كتاب القرطبي، كتاب ابن عطية، كتب كثيرة هي لأئمة من أئمة الأشاعرة زي الرازي مثلا، كتابه مليء بالنفائس ومليء بالإشكالات، ولذلك طالب العلم ينبغي أن يكون يعني حذرا في التعامل معه. هنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة كيفية تفسير القرآن بالقرآن، وهي مسألة الثامنة. يعني المفسر عندما يجتهد في تفسير آية بآية، فإنه قبل أن يقوم بربطها يعني ببعضها، لا بد أن يكون يعني على حذر أولا، ومدرك مدرك لكيفية تفسير القرآن بالقرآن. مرينا قبل شوية ذكرنا بعض الأمثلة، ونضيف عليها اتفاق الحدث أحيانا واختلاف التعبير في بعض قصص الأنبياء. تلاحظون في بعض قصص الأنبياء تتكرر القصة، لكنه يعبر هنا بلفظة ويعبر هنا بلفظة، فتأتي أنت حتى تفسر هذه اللفظة وهذه اللفظة، تحملها على بعضها البعض فتكشف لك دلالة الكلمة. مثال ذلك مثلا، على سبيل المثال، في قصة لوط في سورة هود، الله سبحانه وتعالى قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سجيل، وش معنى سجيل؟ منضود، فإذا هذه لفظة. طيب، وقال في سورة الحجر: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. لفظة سجيل غريبة صح؟ تحتاج إلى تفسير. فسرتها آية أخرى في سورة الذاريات في قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. إذن سجيل طين. فإذن لأن الحدث واحد والقصة واحدة، عبر هنا بلفظة غريبة وعبر هنا بلفظة واضحة، حملناها عليه. فهذا إذن كيفية من كيفيات تفسير القرآن بالقرآن. أحيانا تكون الآية الواحدة متفقة وردت في الآيتين، مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا: وإذا النفوس زوجت، اللي مرت معنا، زوجت، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وكنتم أزواجا ثلاثة، فاللفظة واحدة واستخدمت في يعني أكثر من موضع. طيب، مثل على سبيل المثال، وإلا يعني هذا مثال يعني طويل. نأتي للمؤلفات يا شباب، يعني تفسير القرآن بالقرآن كتبت فيه كتب وطبق هو في كتب. فيعني مثل الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم مثلا، هو موضوع تأصيلي، يعني نتحدث عن الأقسام والتقسيمات والضوابط والقواعد. فهذا كتبت فيه رسائل، مثل كتاب تفسير القرآن بالقرآن للدكتور محسن المطيري، هذا كتاب قيم حقيقة في تفسير القرآن بالقرآن كناحية تأصيلية. في تطبيق تفسير القرآن بالقرآن تجدونه قديما في تفسير مقاتل ابن سليمان، له كتاب اسمه تفسير القرآن العظيم أو تفسير القرآن الكريم، ملأه بتفسير القرآن بالقرآن. تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو من أكثر التابعين تفسيرا للقرآن بالقرآن. ابن كثير في كتابه التفسير من مزاياه تفسير القرآن بالقرآن، وتفرد به على غيره. أيضا الأمير الصنعاني له كتاب سماه مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. ثناء الله الهندي المشهور بالأمر تسري، توفي رحمه الله عام 1368 هجرية قريب، وهو بالمناسبة والد أبو تراب الظاهري، والده، له كتاب في تفسير القرآن بالقرآن وفيه تكلف. ومن أجود كتب تفسير القرآن بالقرآن تفسير الشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو يعني يعتبر من أهم كتب التفسير. يعني في دقيقتين نختم يا شباب مسائل تتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. مسألة مهمة وهي ما يسمونه عادة القرآن، عادته الأسلوبية، طريقته في إعادة الضمائر، هذا يعتبر نوع من أنواع تفسير القرآن بالقرآن واستفادة المفسر به. فيفسر آية في موضع ويقول عادة القرآن، مثلا على سبيل المثال في قصة يعني الزينة، في قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالضمير في الزينة هنا، وما هي المقصود يعني ظهور الزينة، عندما تتتبع عادة القرآن الكريم في ذكر الزينة وتزيين السماء بمصابيح وكذا، أن العادة أنها تطلق الزينة على الأشياء التي من أصل الخلقة. كيف عرفنا هذا؟ من خلال عادة القرآن بتتبعها. مثلا جمع الآيات المتناظرة في المعنى الواحد، وهي ما يسميها الوجوه والنظائر. هذه أيضا وجه من أوجه تفسير القرآن بالقرآن، مثل أمة مثلا وردت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، صح؟ لكنها وردت في موضع بمعنى إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، وجاء فوجد عليه أمة من الناس، يعني مجموعة من الناس، وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة من هذه الوجوه والنظائر لما تجمعها في القرآن الكريم تجد أنها تكشف لك أيضا كثير من معاني الآيات، وهو يعتبر جزء من تفسير القرآن بالقرآن. كل ما كتب في الوجوه والنظائر يدخل تحته. أيضا قضية بيان معنى آية بجمع الآيات المناظرة لها، مثلا على سبيل المثال لما ذكر ابن الجوزي قوله تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال ابن الجوزي كلام جميل، قال فإن قيل إنما كانت العصا واحدة وكان إلقاؤها مرة واحدة، فما وجه اختلاف الإخبار عنها؟ فإنه يقول في موضع فإذا هي ثعبان مبين، ويقول ها هنا حية، وفي مكان آخر قال كأنها جان، والجان ليست بالعظيمة والثعبان أعظم الحيات. فالجواب أن وصفها بأنها جان عبارة عن ابتداء حالها، وبأنها ثعبان إخبار عن انتهاء حالها، واسم الحية اسم يقع على الصغير والكبير والذكر والأنثى إلى آخره. فإذا لاحظوا كيف جمع الآيات المتناظرة في موضوع واحد ومحاولة بالبحث عن ربطها يعتبر أيضا وجها من أوجه تفسير بالقرآن يعمله المفسرون ويسلكونه. وأرجو إن شاء الله أن نكون في هذه الساعة قد يعني ركزنا الكلام عن موضوع تفسير القرآن بالقرآن، فهو من الموضوعات المهمة. وبعض يظن أحيانا أن كل تفسير القرآن بالقرآن أنه حجة وأنه يجب المصير إليه، ونحن سمعنا التفصيل في ذلك. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.